حبيب الحلوين. بنت صغيرة تضحك ضحكتها وتهز في يونكتها وتجري علشان تبوس بابا. بتحب بابا هي قد ايه؟ قد كده، قد الدنيا. وعشان بتحب بابا مش عايزة تسيب بابا، ومش عايزة بابا يسيبها. خدني في ايدك يا بابا، بابا يمسكها ياخدها ويجيبها. هي مش عايزة تسيب بابا، بس بابا لازم يروح الشغل بقى. البنت مش عايزة تسيب بابا، بس بابا لازم ينزل من البيت بقى. البنت مش عايزة تسيب بابا، بابا يعمل ايه؟ مرة يقول لها هجيب لك بونبون، ومرة يقول لها هجيب لك شوكولاتة. بس البنت بتحب بابا اكتر من البونبون واكتر من الشوكولاتة. بتحب بابا قد ايه؟ قد كده هو، قد الدنيا. وعشان بتحب بابا قد الدنيا مش عايزة هي تسيب بابا. وقفت هزت في يونكتها وقالت مش عايزة بابا ينزل، مش عايزة بابا يمشي. لو بابا بيحبني ما يشتغلش. نعمل في البنت دي ايه بقى؟ ابدا، اهو بابا قال لها ما نزلش ما اشتغلش. شفتي بحبك قد ايه؟ يلا بقى نقعد سوا. والبنت فرحت وقالت بابا بيحبني، وعشان بيحبني ما نزلش. بابا بيحبني، وعشان بيحبني ما اشتغلش. بابا هيخليه معايا. جريت البنت على بابا وقالت له ما دام قعدت معايا هتجيب لي ايه وايه وايه؟ بابا قال لها هجيب لك كل اللي تقولي عليه، واعمل لك كل اللي تقولي عليه. هجيب لك عروسة وكورة، واجيب لك فستان مرسوم عليه ديل عصفورة، واخدك اقص لك شعرك، وبعد الظهر اخدك مسرح الاطفال. وبابا سأل البنت ايه رأيك في كده؟ البنت فرحت وقالت له كده يبقى حلو، كده عال العال. كل يوم يا بابا هخليك ما تنزلش، كل يوم يا بابا هخليك ما تشتغلش. اول حاجة يعملها بابا ايه؟ يجيب للبنت عروسة وكورة. البنت مسكت ايد بابا ونزلت الشارع، هيروح دكانة اللعب. وعشان يروح دكانة اللعب هيركبوا الاتوبيس. وقفوا على محطة الاتوبيس. كل شوية كان بيبقى فيه اتوبيس ماشي، لكن الله اهم وقفوا على المحطة كتير والاتوبيس ما جاشي. الله، هي الحكاية ايه؟ ولد صغير من الولاد قال للبنت الصغيرة الاتوبيس مش هيجي، انا بابا هو اللي بيسوق الاتوبيس، وعشان بحب بابا خليته يقعد معاي. بابا بيحبني خليته ما ينزلش، بابا بيحبني خليته ما يشتغلش. والبنت قالت خلاص بلاش نركب الاتوبيس، امسك في ايد بابا وامشي. مشيوا كتير، حودوا في الشمال وحودوا في اليمين، وفين وفين لما راحوا دكانة اللعب. العرايس في الدكانة كتير، بابا هيجيب عروسة وكورة، لكن الله ده مفيش حد في الدكانة، ده مفيش حد في الدكانة. طب مين اللي هيبيع لهم؟ ولد صغير من الولاد قال للبنت الصغيرة انا بابا هو اللي بيبيع في الدكان، وبابا مش هيبيع النهاردة. انا اصلي بحب بابا خليته يقعد معايا، وكمان بابا بيحبني خليته ما ينزلش ما يشتغلش ما يبيعش. والبنت قالت يا خسارة، لكن معلش بلاش العروسة والكورة، بابا يجيب لي الفستان اللي على ديله عصفورة. والبنت راحت دكان الخياط، لكن الله ده مفيش خياط. ولد من الولاد قال لها بابا هو اللي بيعمل الفساتين، وعشان بحب بابا خليته يقعد معايا. بابا بيحبني خليته ما ينزلش، بابا بيحبني خليته ما يشتغلش. والبنت زعلت لكن قالت زي بعضه اروح اقص شعري واعمل في يونكة ورا ظهري. لكن مين ده اللي هيقصلها ولا هيعمل لها؟ ده ولد من الولاد قال لها بابا هو اللي بيقص شعر البنات، وعشان بحب بابا خليته يقعد معايا، خليته ما ينزلش وما يشتغلش. والبنت قالت معلش نروح بقى مسرح الأطفال، وراحوا مسرح الأطفال. لكن ولد من الولاد طلع على المسرح وقال أنا بابا هو اللي بيمثل، وبابا خليته يقعد معايا ما ينزلش وما يشتغلش وما يمثلش. زعلت البنت وروحت جعانة عايزة تاكل. ماما قالت مفيش أكل النهاردة، نزلت أجيب الأكل ما لقيتش، اللي بيبيع الأكل النهاردة ابنه خلاه ما يشتغلش. والبنت قعدت ايدها على خدها. جه أخوها من المدرسة زعلان. ايه مالك زعلان ليه؟ أخوها قال لها أنا أزعل كده لما أروح المدرسة ولا أتعلمش، مدرس المدرسة بيحب ابنه، ابنه النهاردة خلاه يقعد معاه ما ينزلش. والدنيا ليل، نور المدينة ما بينورش، والتلفزيون أهو بس التلفزيون ما بيشتغلش، والراديو بيصفر لكن ما بيتكلمش، والصياد ما بيصطادش، والخباز ما بيخبزش، والفلاح ما بيزرعش. والبنت قالت لا يا بابا، لا يا بابا، انزل يا بابا، اشتغل يا بابا، ويوم الأجازة بس اقعد معايا، ده الأب لو ما اشتغلش الدنيا كل الدنيا ما تنفعش، بجد بجد ما تنفعش الدنيا ما تنفعش. من عدوي